جزاكم الله خير بارك الله فيكم وفي الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل آمين. صلى الله عليكم. سؤال يقول قد جاء أن الترمذي وغيره من أهل العلم قالوا أن رواية سمر جامد أنها شاذة والحديث الآخر ضعفه جماعة كما قال البخاري، فكيف يكون التفريق بين ما كان جامدا وما كان سائلا؟ لأن الجامد يقتصر ينحصر ضررها أو أجزاؤها لو تحلل منها شيء وآثارها في المكان الذي ملتصق بها ومحيط بها، فإذا أخذت وما حولها زال المحذور. وأما المائع لأنه إذا تحلل جسمها انتشر في جميع السمن، فلذلك لا يجوز استعمال. هذا هو السبب الذي يعني يجعل التفريق بين السائل والجامد، والله أعلم. هذا حسب فهمي أن هذا هو السبب. يقول السائل: إذا اختلف المتبايعين في صفة من صفات المبيع من لون أو غيره أو جودة، هل أيضا يكون القول قول صاحب السلعة؟ إذا اختلفوا في صفتها أو في قدرها، فعلى كل حال هناك من يقول إما أن يتحالفان ويتساقطان، وإما أن إذا ادعوا عيبا فالقول قول من ينفيه إذا كان يعني ممكن نفي العيب، لأن العيب أحيانا يكون في السلعة، فقد يكون اختلفوا هل حدث بها بعد شراءه أو كان موجودا بها قبل ولكنه مخفي، فهذا يعرف العيب هل هو جديد أو قديم، أهل الصنف وأهل العرف يعرفون هذه الأشياء. أما الذين اختلفوا في اللون أو في الحجم أو في المقدار، هذا إما أن يتحالفون ثم يتساقطون يعني خلاص يفسخ البيع، وإما أن يقبل أحدهما قول الآخر، هذا إذا لم يكن بينة. أما إذا كان بينة فالقول واضح، الله أعلم. قل السائل: هل هناك دعاء يقال بعد زيارة النبي صلى الله عليه وسلم قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه؟ ما أعرف أنا أن هناك دعاء يقال بعد زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، لكن من أراد أن يدعو لنفسه فليذهب إلى أي مكان من المسجد، فإن شاء صلى إن كان وقت صلاة يعني ليس وقت نهي، ثم يدعو، وإن شاء جلس ودعا استقبل القبلة ودعا. المهم أنه لا يجلس ويدعو عند القبر، هذا هو المنهي عنه. يقول السائل: كانت بيني وبين امرأة متزوجة علاقة محرمة وتفارقنا مرات كثيرة، والآن حصل بيننا لقاء ولم يحدث فيه إلا اللمس فقط، فهل من شروط توبتي أن أعترف لزوجها أني حصل معي أن حصلي أنه حصل مني كذا وكذا مع زوجته؟ هل من شرط التوبة أن يحصل ذلك؟ على كل حال هذا نسأل الله العفو والعافية عمل خبيث وخيانة، ومن أكبر الفواحش، كما علمنا إن الله قرن الزنا مع الشرك، في الآيات التي سمعناها. ولكن هذه الأمور أحب أن يوجه هذا السؤال لأحد العلماء الكبار القضاة، ربما يترتب عليه مسؤولية فيما بين الزوجين فيما لو سكت أو لم يسكت، فلعل هذا السؤال يوجه لمن هو أعلم وخير مني، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم استخدام المسبحة والسبحة الموجودة الآن والتسبيح بها وتفضيلها على تسبيح بالأصابع؟ إن كان مقصود العدد، ضبط العدد، فلا بأس به على أن لا يعتقد فيها فضلا أو يعتقد بأنها سنة. وإن كان أنه يريد أن يسبح بها يعتقد بأن ذلك من السنة أو من الشرع فلا. والذي مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعقد التسبيح بأصابعه ولنا فيه قدوة، فلا أولى أن تسبح بأصابعك. لكن ما نؤثمك ونقول أنت آثم ومرتكب الحرام إذا كان قصدك تعد بالسبحة عددا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.